الأخ الشتوي حتى أرسل الكتاب، أرجو إرسال رسالة بريدية على البريد بطلب الكتاب حتى أتذكر فأرسل الرسالة. البريد سوف أكتبه لكم بارك الله فيكم. الذي يريد كتاب إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء يرسل إلي رسالة على بريدي بطلب الكتاب وأرد له بالنسخة بارك الله فيكم جميعا. طيب، الأخ يقول: هل يقضي الصلاة عند وجود الماء أو التراب؟ الجواب: لا يقضي شيئا مما صلاه وقد أداه كما أمر، طالما أنه صلى كما أمر فإنه لا يقضي شيئا مما صلاه وهو في هذه الحال، ولكن عليه أول ما يجد الماء أن يتطهر به، أو إذا وجد التراب فإنه مباشرة يتطهر به لأول صلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.